أعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال الكذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين سحرة الإنس والجن. سنتوجه بالله عز وجل في استهداف سحر من أصهار ملاعين الإنس والجن، وهذا السحر يكون للآلام والتعذيب، وكذلك هذا السحر للخمول، وكذلك هذا السحر ليصل العبد إلى التثاقل ثم إلى الشلل صراحة. وعبارة على أصهار الملعونة يأخذها ملاعين الإنس من عظام الموتى ثم يقومون بصحنها وإضافة أصهار أخرى عليها، ثم يتوكل عليها ساحر الملعون الإبليسي ويحولها إلى عالم الإنس إلى عالم الجن بعد أن كانت في عالم الإنس، ثم يدخلها إلى مناطق العظام، وكذلك يدخلها بين العظام يعني في منطقة المفاصل سواء كانت في لوحة الكتف أو كذلك في العمود الفقري أو كذلك في عظام الساق أو في عظام الذراعين. نتوجه الله عز وجل في استهداف هذا السحر، هو يندرج في سحر المقابر، لكن ليس سحر المقابر الذي يعرفه البشر، بل هو سحر مقابر أبارسة. والله المستعان. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس رجم طريق لهيب ومن جنوده من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل أصحار ومخططات إبليس رجم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك التكلان وعليك التكلان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشهادة، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأبانسة، ومن شر الشياطين الإنس والجنة، ومن شر كل مولنا ومسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنودها، ومن شر كل دابة ربي أخذ بنصيتها، فيها إنا ربي على صراط مستقيم إنا ربي على صراط مستقيم إن الله الذي العظيم على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنت كل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنت كل إماء الله الموحدات بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحر ملاعين الإنس والجن الذين يستهدفون الموحدين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحر ملاعين يخرجون عظام الموتى ويطحنونها ويضيفونها إلى طرابسهم وأصحارهم ويستجننها ملاعين الجن الذين يدخلونها في عظام أجسامنا المسحورين حسبي الله ونعم الوكيل في كل من استعمل عظام الموتى من مقابره استعمل أصحارا بعظام الموتى من مقابره وجعلها في أصحار الأبادسة وأدخلها الأبادسة في عظام الموحدين وأدخلها الأبادسة في مفاصل بين أعضاء عظام الموحدين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من انتهك حرمات القبور وأخرج عظام الموتى وطحنها وأضافها لأصحاره الملعون فاستجننها ملايين الجنة وادخلوها هذه الأصحار المطحونة في عظام الموتى في عظام الموحدين ادخلوها في عظام الصاقين ادخلوها في عظام الوركين ادخلوها في عظام الذراعين ادخلوها في فقرات العمود الفقري ادخلوها في عظمي لوحي الكتفين ادخلوها في عظم الكتف ادخلوها في عظم الكتف ادخلوها في المفصل بين الكتفين حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في من انتهك حرمات القبور وأخرج العظام الموتى وجعلها في أصحار على تعذيب الموحدين لتعذيب الموحدين بالآلام الشديدة بالعظام والمفاصل أينما وجد هذا السحر الإبليسي في كل مفصل أو عظمة حسبي الله ونعم الوكيل في من تعمد بهذا السحر لتعذيب كل موحد وموحدة بالآلام حسبي الله ونعم الوكيل في من تعمد بهذا السحر الملعون في من تعمد بهذا السحر الملعون لتجديد

الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع الظهور يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بكل ملاعين الإنس والجنة الذين يتسلطون على عبادك بأصحاب يصنعونها من مسحوق من عظام الموتى يا الله العليم الخبير بالأصحاب الملعونة لتعذيب الموحدين بالآلام لتبطيل الأجسام لتبطيل الأجسام والخمول لعدم قدرة العظام والمفاصل على التحرك اللهم أنت العليم الخبير بكل سحر ملاعين الذين تسلطوا على عبادك وإمائك بهذه الأصحار الملعون يريدون عبادك أن يكونوا على الأرض لكن أمواتا في أجسامهم خمول لا يستطيعون الحراك يريدون ويريدون تعذيب عبادك وإمائك في أصحار الآلام الشديدة عليم قدير بكل سحر ملايين الذين يسحرون بعظام الموتى عليم بمقراتهم وأماكنهم اللهم جمع لنا جندك يا قدير يغزون كل مواقع السحر الملاعين الذين ينتهكون مقابر العباد ويسحبون منهم العظام ويسفلون بأصحابهم الملعون اللهم أنت العليم الخبير بمقرات هؤلاء السحر الملاعين الذين يجعلون من عظام ميتين أصحار الملعونة يدسونها في أجسام الموحدين عليم خبير بالساحر الملعون الإنسي والجني الذي استهدف عبدك هذا بأصحار المقابر عليم خبير بالساحر الملعون الإنسي وكل ملعون أو ملعونة وضع يده في يدي الساحر الملعون لاستهداف عبدك هذا يا عظيم لاستهداف أمتك هذه يا علام الغيوب في هذا السحر الملعون فالذي يدسونه في عظام عبادك وإمائك الذين يجعلونه في مفاصل بين العظام عليم خبير بكل عظم في هذا الجسم الذي جعلوا فيه هذا السحر المتكون من العظام الموتى المطحون عليم خبير تبصر من فوق سبع سماوات أي عظم ومفصل سلطوا وأدخلوا هذا السحر لسحر العظام المسحوقة للموتى في أي عظم وضعوا فيه هذا السحر الملعون في أي مفصل وضعوا هذا السحر الملعون عليم قدير بالتبيط بهؤلاء الملاعين الذين يستهدفون عظم لوح الكتف الذين يستهدفون لوحي الكتفين الذين يستهدفون لوح الكتف الأيسر الذين يستهدفون ويدسون هذا السحر الملعون في لوح الكتف الأيسر في لوح الكتف الأيسر في لوح الكتف الأيمن في لوح الكتف الأيمن هؤلاء الملاعين الذين يجعلون هذا المسحوق الملعون المسحر بعظام الموتى على طول العمود الفقري على طول العمود الفقري على طول العمود الفقري عليم خبير بصير بكل الملاعين الذين يدسون هذا السحر المسحوق لعظام الموتى المسحرة الذي يجعلونه في عظام الساقين الذين يجعلونه في عظام الساقين الذي يجعلونه في عظام الساقين الذي يجعلونه في عظام الفخذين الذين يجعلونه في عظام الفخذين الذين يدسونه في عظام الفخذين الذين يدسونه في مفصل الركبتين الذين يدسونه في مفصل الركبتين فالذين يدسونه ظلما وبهتانا في عظام الركبتين عليم قدير بصير بمكان هذا السحر وأي عظم دسوه في هذا الجسم ملايين يضعونه ويستهدفون به عظمي الذراعين يستهدفون ويدسونه في عظام الذراعين في عظام الذراع الأيمن في عظام الذراع الأيسر في مفصل الساعدين يستهدفون ويدسونه في مفصل الساعدين وفي مفصل الساعدين في مفصل الساعدين دسوه حسبي الله ونعم الوكيل في مفصلي الساعدين دسوه حسبنا الله ونعم الوكيل في مفصل المرفقين دسوه ووضعوا حسبنا الله ونعم الوكيل في لوح الكتف الأيسر دسوه ووضعوه حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا المفصل بين الكتفين دسوه ووضعوه وركزوه الملائين في لوح الكتف الأيمن دسوه ووضعوه حسبنا الله ونعم الوكيل على طول العمود الفقري وضعوه ودسوه حسبنا الله ونعم الوكيل في أعلى العمود الفقري في أعلى العمود الفقري دسوه ووضعوه حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم يكفينا أنك علام الغيوب بمن سحر وعقد ومن ذهب إلى الساحر الملعون وهذه المؤامرة الملعونة لتعذيب المبتلين بهذا السحر المسحوق بعظام الموت المدسوس في كل عظم ومفصلة يكفينا أنك من فوق سبع سماوات تبصره يا عظيم يكفينا أنك العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات تبصر كل ملعون وملعونة خادم هذا السحر الملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤتنا الآن شفاطات موضوعة على كل مكان عظم ومفصل موجود عليه هذا السحر العظمي المسحوق الملعون المسحر فيشفط الآن ويخرج ويجعل ربيما اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤتنا الآن بملائكة عليها شفاطات تضعها على كل عظمة على كل مفصلة موجود عليه هذا السحر الملعون المسحوق من عظام الموتى المسحر الإبليسي المدسوس في كل مفصلة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير. أن تؤتي الآن ملائكة يحملون الشفاطات المستديرة تثبت على كل مكان هذا السحر الموضوع في كل عظم ومفصل الآن، ويشفط هذا السحر ويخرج ويكون رميما يا قدير. اللهم آتنا بشفاطات مستديرة تحملها الملائكة توضع على كل مفصل ومعظم موجود فيه هذا السحر الملعون، يشفط لنا بالشفاطات ويخرج يا قدير، وينسف لنا ويكون رميما. بنسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تكشف وتفضح الآن لعبدك وأمتك هادية، أن تكشف لكل أمتك من عبائك وعبدنا من عبادك الآن مقر هذا السحر في أي عظم ومفصل الآن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تكشف وتفضح الآن لكل مسحول ومسحورة مكان هذا السحر في أي عظم ومفصل يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنبئ وتكشف وتفضح لكل مسحور ومسحورة مكان هذا السحر العظمي المسحوق المسحر المسحر المسحر الموجود المثبت الذي زرعوه في العظام وفي كل مفصلة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يفضح مكان هذا السحر الملعون الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يفضح مكان كل عظم ومفصل جعلوا فيه الملاعين هذا السحر. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح مكان هذا السحر الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويفضح مكان كل عظم ومفصل موجود فيه هذا السحر الملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر الآن شفاطات مستديرة تثبت على مكان كل عظم فيه هذا السحر الملعون، ويسحب الآن من العظام والمفاصل إلى الخارجة ويكون رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر الآن وتثبت شفاطات على أماكن هذا السحر الملعون، ويشفط الآن ويكون رميما. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر الآن شفاطات مستديرة تثبت على أماكن هذا السحر الملعون، ويشفط الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر الآن شفاطات مستديرة تثبت على كل مكان لهذا السحر في عظم أو مفصلة، ويخرج السحر الملعون هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر الآن وتثبت شفاطات مستديرة على مكان هذا السحر، ويخرج السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر الآن شفاطات مستديرة وتثبت الآن على مكان هذا السحر الملعون، ويخرج السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر وتثبت شفاطات على لوحي الكتفين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر وتثبت لنا شفاطات مستديرة على لوحي الكتفين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر وتثبت لنا شفاطات على لوحي الكتفين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر وتثبت لنا شفاطات مستديرة على لوحي الكتفين. ويخرج السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر لنا شفاطات مستديرة تثبت على مفصلي عظمي الكتفين. ويشفط ويسحب السحر ويخرج السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت لنا شفاطات على مفصلي لوحي الكتفين. تخرجها تشفط السحر ويخرج ويكون هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات تثبت لنا على مفصلي لوحي الكتفين. تسحب وتشفط ويخرج السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات على ساقي شفاطات على طول عظام الساقين. شفاطات تحضر وتثبت على طول عظام الساقين الآن. وتشفط وتسحب هذا السحر فيخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن شفاطات على طول الساقين. تثبت على طول الساقين. وتشفط هذا السحر الملعون يخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات تثبت على مفصلي الركبتين. تسحب وتشفط يخرج السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات تثبت الآن على مفصلي الركبتين. تشفط وتسحب ويخرج السحر الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات تثبت على مفصلي الركبتين. تشفط وتسحب الأسحار الملعونة الآن فتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات تثبت الآن على عظمي الفخذين. وتشفط وتخرج ويخرج السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات تحضر الآن مستديرة وتثبت على عظمي الفخذين. وتسحب وتشفط هذا السحر فيخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات الآن تحضر مستديرة تثبت على عظمي الفخذين. وتشفط وتخرج ويخرج هذا السحر هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات مستديرة تحضر الآن وتثبت على معصمي اليدين. تشفط كل الأسحار الملعونة فتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات تحضر مستديرة تثبت على معصمي اليدين. على مفصل ساعد اليدين. تشفط الأسحار وتخرج الأسحار الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحفر الآن شفاطات مستديرة تثبت على عظمي الذراعين وتشفط هذا السحر فيخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات مستديرة تثبت على عظمي الذراعين وتشفط وتسحب هذا السحر فيخرج هباء منثورا. فيخرج الآن هباء منثورا فيخرج الآن هباء منثورا فيخرج الآن هباء منثورا فيخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحفر الآن وتثبت شفاطات على مفصلي المرفقين تشفط وتخرج السحر الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحفر الآن شفاطات مستديرة تثبت على مفصلي المرفقين وتشفط وتخرج الأسحار الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن وتثبت شفاطات مستديرة على طول العمود الفقري من أعلى الرقبة إلى أسفل الظهر تسحب وتشفط الآن هذا السحر فيخرج الآن بقدرة العظيم هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن شفاطات وتثبت على طول العمود الفقري من خلف الرقبة إلى أسفل الظهر تشفط وتسحب الآن هذا السحر الملعون ويخرج هباء منثورا. فيخرج هباء منثورا فيخرج هباء منثورا فيخرج هباء منثورا بقدرة القدير بقدرة الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات مستديرة تحضر الآن وتثبت على عظم الطرقوة ويشفط ويسحب وتخرج الأسحار الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن وتثبت شفاطات مستديرة على عظم الطرقوة ويسحب هذا السحر فيخرج الآن هباء منثورا فيخرج الآن هباء منثورا. نعلم أن الله قدير المقتدر نعلم أنك غياث المستغيثين نعلم أنك حاضر المجيب الدعاء نعلم أنك أرحم الراحمين نعلم أنك أرحم الراحمين. ولا يوجد رحيم على المبتلين وعبادك الموحدين غيرك يا الله الرحيم يا الله الرحيم يا الله الرحيم يا الله الودود إنك الودود الله إنك الودود الله إنك الودود الله إنك الرحمن الله إنك الملك القدوس السلام المؤمن مصي مجيب الدعاء. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن شفاطات مستديرة وتثبت على عظامي القفص الصدري وتسحب وتشفط وتخرج هذا السحر وهباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن شفاطات مستديرة تثبت تشفت على عظام القفص الصدري، تشفت وتسحب هذا السحر فيخرج هباء منثورا، فيخرج هباء منثورا، فيخرج ويخرج فيخرج ويخرج هباء منثورا، فيخرج الآن هباء منثورا. للا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر الآن شفاطات مستديرة وتثبت على القفص الصدري، ويشفط ويسحب هذه الأسحار، فتخرج بقدرة العظيم هباء منثورا، فتخرج بقدرة العظيم هباء منثورا، فتخرج بقدرة العظيم هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرق وينسف كل ملعون خادم هذا السحر. الحطمة، الحطمة بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسلط الحطمة على كل ملعون وملعون في هذا الجسم، وعلى كل ساحر تسلط على الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الحطمة على كل ملائكة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الحطمة على أجسادي ختامة وكل ملاعين في هذا الجسم وخارجه، وكل ساحر مسلط عليه وختامة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الحطمة على أجساد الملاعين. تنزل الحطمة على أجساد الملاعين. تنزل الحطمة على أجساد الملاعين. تنزل الحطمة على أجساد الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بالنسبة للإنس ومفسرين ولا يهمني أي أمر أي مخلوق، فليس الذي نسمعه كالذي نقرأه، وليس الذي نقرأه كالذي نراه. نرى بنور الله عز وجل، نرى بنور الله عز وجل. كره من كره من ملايين الإنس والجن، وأبى من أبى من ملايين الإنس والجن، وتلبس من تلبس على ملايين الإنس والجن. الحطمة بالنسبة لكم أنتم ملايين الجن هي عبارة على ثلوج وصقيع بارد جدا جدا جدا جدا يملأ عظامكم، فتبدأ عظامكم بالانكسار والتفتت، وهذه الحطمة، وتخافون بالحطمة، وهذه هي الحطمة. ويكفيني أن الله عليم بما قل وشهيد، ويكفيني أنكم أصلا أنتم عندما تتعذبون بالحطمة وندعو بالحطمة، فينزل عليكم ثلج فقيع يعني بارد جدا لا يتحمله مخلوق، فتتجمد العظام. العظام ليست أجسامكم، بل عظامكم من تتجمد كثيرا جدا، ثم تتكسر وتتفتت بقدرة العظيم. وهذه الحطمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الحطمة على عظام الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الحطمة على كل ملايين في هذا الجسم، وعلى ساحرهم، وعلى كل ملعون أرسلهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الآن الحطمة على عظام الملايين في هذا الجسم، أو محيطين به، أو موجودين في هذا البيت أو السحرة. الملاعين الذين تسلطوا على هذا الموحد أو الموحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الآن الحطمة على عظام الملاعين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الآن الحطمة على عظام الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. أينما اختفى وطوار الملاعين تنزل عليه بالحطمة. أينما اختفى وطوار الملاعين تنزل على كل ملعون وملعون

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربه فيهم يومئذ لخبير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الآن الأنفس المسجونة في المقابر المقرونة بهذا السحر الملعون وتحضر إلى الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر مقار مقرونة بهذا السحر الملعون وتحضر إلى أجسامها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر والقبور مقرونة بهذا السحر الملعون وتحضر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزل الخراب والدمار على ملاعين سحرة القبور ساكن المقابر ينزل عليهم الخراب والدمار الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الآن وترد كل الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر والقبور تحرر الآن وترد إلى أجسامها بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر والقبور وترد إلى جسامها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الآن كل الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر والقبور وتحضر الآن بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقضي جند الله مقابر الملاعين ويقتلون كل السحر وأوقارهم ومقراتهم وخدامهم وتحرر الآن الأنفس الموحدة وترد إلى أجسامها بقدرة القدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجساد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداد سراعا

إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر لنا بشفط كل هذا السحر الملعون من كل عظمة ومن كل مفصلة اللهم أمن لسحبه بشفاطات يا قدير وينسفوا نسفا ويكونوا هباء منثورا اللهم يا عظيم أنزل الحطمة على كل ملاعين في الجسم أو محيطين به أو سحر ملاعين يستهدفون عبدك هذا أو أمتك يا قدير اللهم أنزل الخراب والدمار على مقرات السحر الملاعين اللهم أنزل الخراب والدمار والأمراض والأسقام على كل ملعونة وملعونة سحر عبدك هذا سحر عبدك هذا أو سحر أمتك هذه أو كل ملعونة سحرت أمتك هذه أو عبدك هذا اللهم أنزل الأمراض والأسقام والأهواء يا قدير أنزل الدمار والعذاب على كل إنسي وإنسية ملعون أو ملعون ذهبوا إلى سحرة واستهدفوا عبدك هذا وأمتك يا قدير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعلها رقية في ظهر غير كل الأمة الإسلامية خاصة وفي ظهر كل كل المبتلين أحبابي يا قدير خاصة خاصة يا حي يا قيوم وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين